لَئِنَّا أَنْكَالَ يَوْمَ وَجَحِيمًا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا No. لأرهقنه

وما يعلم جنود ربك إلا هو.